يكون داعية إلى الله فعلا ما بيسألش، لأن يعني دي نار بتشتعل في القلب، نار حامل هم الأمة، ما بيقولش كيف تكون داعية. ولكن إذا قلنا اللي حس بأن هو قلبه مشتعل بالفعل للدعوة يخدم إزاي؟ أولا أنه هو يتعلم، ثانيا أنه هو يعلم، ثالثا أنه هو يصطبر على اللي علمه ده، وأهم من ده كله أنه يعمل بما تعلم.